كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، صناعة ربانية. هناك ما يسمى بالموضة، موضة الملابس، موضة قصات الشعر، والآن وإلى الله المشتكى أصبح ما يسمى بموضة الإلحاد. أيها الملحد، أسألك سؤالا: من خلق الذبابة؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال والأنهار؟ إياك أن تقول التطور، أعلم أنك لا تصدق هذا. أخيرا، تأمل في قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فعد إلى ربك، عد إلى الفطرة السليمة، فإنها موضة ستهلكك لا محالة.